الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أحبتي في الله وحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، عشنا في حلقتين سابقتين تحدثوا عن مصيبة كبيرة تعطف بالقلب، ألا وهي مصيبة وآفة الحسد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقول ثلاثة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ينجو منها أحد، وقل من ينجو منها: الظن والطيرة والحسد. ولذلك المسلم عندما يقرأ في كتاب الله عز وجل يجد أن ابن آدم حسد آخر، فماذا كانت نهايته؟ غضب الله عليه. إخوة يوسف لما حسدوا الله عز وجل بوأ يوسف يعني مبوأ صدق. أولا يعني أسبابه إيه؟ إيه أسباب الحسد؟ أولا ابتعاد الناس عن حقيقة الدين، ودي كارثة كبيرة، لأن لما أنا أكون عندي دين في قلبي أرضى بما قسم الله له. وبعدين الإنسان يصير عبدا لرغباته وشهواته، فيريد أن يأخذ ما عند الناس، عنده صفات الكلبية أو التبعية، أن يأخذ ما في يد الناس وأن يأخذ ما عند الناس، سبحان الله. ولذلك أن سوء الظن بالله والعياذ بالله رب العالمين، وعدم حسن الظن به عز وجل، وعدم الثقة به، وعدم التوكل عليه، هذا الذي أورث الحسد القبيح في قلوب الناس. والناس تنظر الى ما في ايدي الناس. لكن احنا لو احسننا الظن بالله عز وجل، وان الله سبحانه وتعالى اعطى الانسان هذه النعمة، انما هي لابتلائه، وانما هي بحكمة لا يعلمها الا الله عز وجل، اصبر واحتسب. لان الناس لما يحسنوا الظن بالله عز وجل ويكونوا بعيدين عن سوء الظن، فلا يكون امر طبيعي ان يبعد عن مصيبة الخطر. ايضا السبب الحسد مظاهر الدنيا الخداعة. انا عايز اكون مدير، عايز اكون رئيس، عايز اكون رئيس المؤسسة، ولذلك ليه فلان يكون غيري؟ انا عندي طاقات احسن من طاقاته، انا عندي عقل احسن من عقله، عندي اجازات علمية افضل منه، لماذا؟ ولذلك ادبر له كل بصيله واحسده واذم، وعندي غل وحقد داخلي. طب ما الذي يفيدني بعد ذلك؟ والاخر يرى ان مظاهر النعمة عند الاخر تجعلني انا حسود العيد ولا افضجر، أرى أن سبحان الله العظيم كيف أن ده عنده أولاد وعنده أموال وعنده كذا وأنا ليس عندي، هذه مصيبة لأنك ما رضيت بقسمة الله سبحانه وتعالى. لكن الحسود مصيبته أنه ينظر دائما إلى الجانب الأسود ونصف الكوب الفارغ الذي عنده، لكن لو نظر إلى نصف الكوب المليء والله ده خير وبركة. طيب السؤال المطروح: كيف نواجه هذه المصيبة؟ يعني كيف نواجه هذا الداء الذي ينخر في عظام المجتمع؟ اول شيء من العلاجات القرآنية الحكيمة التي اوجدها رب العباد سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل يأخذ بأيدي الناس الى التنافس فيما عنده، وبذلك فليتنافس المتنافسون، مش في تحصيل الاموال، لا، في مرضات الله عز وجل. فان الدنيا لا تستوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تستوي عند الله جناح بعوضة ما سقر كافر منها شرع سماه. هذا هو الامر الاول. فالتنافس في مرضات الله وفيما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يهم في الدرجة الاولى. اذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه انت في الاخرة، يجعل تعلق قلبك وحرصك على الباقي وليس على الفاني. انظر الى السلف الصالح ماذا صنعوا؟ تنافسوا بالاخرة. عمر يأتي بنصف ماله، ابو بكر يأتي بماله كله، سبحان الله. الصديق رضي الله عنه كان يعطي مما اعطى الله سبحانه وتعالى، يعني ذكر في مشرق الارض ومغربها بالخير. لماذا؟ لانه كان يتطلع الى ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا اتطلع الى ما عند الناس، بالعكس. يعني الله عز وجل كما اعطى فلان عنده من الخزان ما يعطيني واكثر، بدل ما أسيء إلى فلان وأسيء أدب مع الله عز وجل والعياذ بالله رب العالمين وأسيء الظن في حكمته أدعو الله أن يعطيني. وبعدين إيه يعني الإنسان سبحان الله الذي يعني يستقي الله رب العالمين ويقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى يعلم أنه إنما يسيء الأدب مع الله والعياذ بالله. أولا يجب أن تجرد التوحيد في قلبك وتعلم أن الذي يرزق إنما هو الله سبحانه وتعالى وأنه لا راد لقضائه وأن حسدك هذا لا يزيدك إلا حنقا ومرضا وكمدا. ثم أن تحسن إلى الحاسد بإحسانك إلى من تظن أنه يحسدك، واحد قريبك يحسدك أحسن إليه واتقي صبرا أحسنت إليه بالإحسان إليه، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد. فتحسن إلى الناس وبالذات المقربين إليه اللي من أهلك اللي بيحسدوك، أنت يعني استل مصيبة الحسد التي عندهم بإعطائهم وبالإغداق عليهم وبالدعاء لهم. وأنت أيها الحاسد يجب أن تعلم أن الحسد لا يقربك من الله، وما عليك أيها الإنسان المسلم إلا أن تعوذ نفسك دائما بالمعوذتين وتعلم أولادك هكذا، وأن نقرأهما قبل النوم للفلق والناس وننفخ في ننفخ يعني كده في كفنا ثلاث مرات ثم نمسح بها الوجه والجسد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يرفع الحسد من قلوبنا وأن يجعلنا أحبة فيه سبحانه وتعالى. إن ربنا على ما شاء قدير. نسأل الله سبحانه أن يملأ قلوبنا رحمة وحلما ويقينا وإيمانا، وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.